هذا سؤال عن معنى الدباغة. الدباغة هي عبارة عن معالجة الجلود بمواد معينة ليذهب عنها هذا الخبث والنتن والفساد وتصبح صالحة، فهذا معنى الدباغة. نكتفي اليوم بهذا القدر، وما كان من الأسئلة لم أجب عليه فأجيب عليه غدا إن شاء الله، لن نترك أي سؤال إن شاء الله إلا بإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.